احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، اذا التبس عليك امران فانظر اثقلهما على النفس فاتبعه فانه لا يثقل عليها الا ما كان حقا. هذه والله حكمة جديدة تكتب يعني بمداد من نور على صفحات القلوب. كيف؟ انت عندك امرين عايز تعمل شيء منهم، شوف ايه الاثقل على النفس هو ده اللي تعمل. ليه؟ هو ده الحق. اضرب مثال، انت جي زميل لك الصباح او قريب او الزوجة، يا ابو فلان فيه اسرة تحتاج بس فك كرب 500 دينار ولا جنيه ولا يعني مثلا، وانت ربنا موسع عليك، فتقول في نفسك ايه؟ الخمسمائة دي ناخدها نفسح بها الاولاد في العيد، ولا نديها للاسرة دي تسد الدين اللي عليها تدفع الكهرباء اللي هتقطع عنهم. الثقيل على النفس هي دفعها لهؤلاء الفقراء، والخفيف على النفس ان تشتري بها شيئا. طبعا احنا مش عايزين نقارن الان درهم انفقته على يتيم، ودرهم انفقته على مسكين، ودرهم انفقته على ارملة، ودرهم انفقته على اهلك خير الدراهم ما انفقته على اهلك، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. لكن القضية ان انت لما يكون عندك رغبة، اضرب لك مثال اهم من هذا. انا اعرف ناس اديلهم 50 سنة لم ينقطعوا عن الحج سنة، كل سنة يروح الحج. لو تيجي يقول لك يا فلان مش انت حجيت 20 حجة و30 حجة واصبح من الحجة الثانية الى الحجة 50 نافلة، لان انت حجيت حجة الاسلام. تمام، ايه رايك تجيب 50 اللي هتحج بيها هنزوج بيها 4 شباب مش قادرين يتزوجوا، هنفتح بيها صيدلية لولد مسلم ما عندوش امكانيات، هنعمل بيها عيادة صغيرة لولد لسه مبتدئ في حياته في الطب، هنعمل بيها محل تجاري بسيط كده يبقى صدقة جارية لأرملة عندها ايه؟ عندها يتامى. هو يقول لك ايه؟ لا لا لا لا، اصل الحج ده هو الرحلة السنوية بتاعتي، انا اروح لهنا ولا هنا، وبعدين رايح يا اخي معصية، انا رايح طاعة، ويزين له يا اخي في فقه اولويات. التقيل على النفس، انا مش عايز ادخل السرور على حد، عايز ادخل السرور على نفسه، اناني حتى في العبادة. والاغرب من الخيال في ناس اصحاب اعمال يقول لك انا كل يوم يا سيدنا الشيخ كل سنة اودي ارسل 10 من العمال اللي عند الموظفين يأدوا مناسك الحج. يا عم والله ما حد كلفك بكده، هؤلاء لم يكتب عليهم الحج، سقط عنهم الحج، لانه ايه؟ لمن استطاع وهو غير مستطيع. انت سد له دينه، ها اعمل له غرفه في البيت، عنده السباكه بتاع البيت خربانه اعملها له، زود له بنته، هات له كده جهاز سبحان الله العظيم، عنده ولد ما بيسمعش هات له جهاز السمع، هو نفسه عنده مرض معين عنده غسيل كده ادفع له ثمن الغسيل سنه. هو ده انت اولا هو سقط عنه الحج. مش احنا لما يجينا واحد يسالنا يقول يا شيخ انا ابويا مات ولم يحج، نساله سؤال، هو ابوك لما كان على قيد الحياه كان يستطيع الحج؟ يقول لا ابدا، ده كان فقير، ده كان موظف بسيط، خلاص مات وسقط عنه الحج، اعمل لابوك حاجه ثانيه احسن، اعمله صدقه جاريه، لانه سقط الحج عن ابيك لانه لم يكن قادرا. والحج في شرط ايه؟ لمن استطاع. لكن احنا عايزين نفتن روحنا، العلماء مش عايزين نسمع كلامهم، يقول لك يا عم ده الكلام العالم ده بيتكلم كلام غريب. يا اخي في فقه اسمه فقه الاولويات، فقه الموازنات، فقه الواقع. شوف ايه الامه، عندنا العوانس في بلادنا العربيه بالملايين بالملايين فوق سن 30 ولا متزوجوا. ستي وستك الله يرحمهم، جدتي يعني وجدتك، كان لو عدت 16 سنه و 17 سنه اصبحت عانس، الان حفيدتها 27 و 37 منين؟ وبعدين المصيبه طابور من البنات عند الراجل ويجي له العريس يقول له انا عايز شبكه بكذا ومهر بكذا ومؤخر صداق وقائمه ونائمه ومش عارف يا عم ايه الكلام ده؟ يا راجل يسر يسر ولا تعسر، يا راجل اتق الله، هتخلي بنتك في رقبتك والله تتعلق في رقبتك يوم القيامه. فاحنا مش فاهمين حقائق الدين. نحن نريد ان يكون هذا الشهر الكريم يعني فتحه كبيره لفهم ديننا. فاذا التبس عليك امران فانظر الى اثقلهما على النفس فاتبعه لانه لا يثقل عليها الا ما كان حقا. يجي الليل عايز تنام انت متعب، يقول طيب انام ونقوم اصلي لي 4 ركعات. ايه اللي ادخل على النفس؟ الصلاه، النوم، النوم ده شيء طيب. لا، اتوضا وصلي ركعتين كده ونام على وضوء، مره في مره تتعود. الله. ولذلك احنا ممكن نعيد مساله قيام الليل مره اخرى، لان احنا للاسف جعلنا الليل معاشا للاسف والنهار لباسا. عيالنا نايمين لغايه العصر في رمضان، فين قبل المغرب بساعه يقوم؟ الله. طب يا ابني هو ده صيام ايه ده؟ صيام النائمين. الله. والموظف تروح للصبح الساعه 9 يقول يا رجل اتق الله احنا صايمين. الله. صايمين؟ امال المسلمين كانوا في بدر وفي حطين وفي في في وفي الفتح، فتح مكه، مش كان دي كلها في رمضان؟ وتحريبه المصري مش كان في رمضان؟ سبحان الله. الحياه دي كلها، امال الاجداد يعني هم كانوا مسلمين واحنا مسلمين بالاسم؟ يعني هو مسلم حقيقي وانا مدعي للاسلام؟ فتجد الموظف كسلان ويتساءل ويقول لك بعد رمضان تعالى ان شاء الله. الله. هو ربنا قال في رمضان ناموا يوم السبت ده بالنسبه لنا ولا ايه؟ يعني ده رمضان ده هو ده شهر العمل وجهاد النفس. وسبحان الله، هو اول يومين ثلاثه بالنسبه لمدمن القهوه، لمدمن التدخين، وربنا يتوب على الجميع ان شاء الله. لكن بالنسبه للانسان العادي، يا راجل يا مؤمن، ده لو المعده تعرف طريق مخفر الشرطه لا راح اشتكت. وانا عايزك بالله عليك، يعني سبحان الله كما اقول دائما، اول يوم في رمضان عايزك توزن نفسك، وعلى العيد كده ان شاء الله اوزن نفسك. لو زدت 5-6 كيلو اعرف ان الصيام ده كان ايه؟ صيام بس كده منظر، صيام منظر. ليه؟ لان انت قبل في شعبان كنت تاكل 3 وجبات وبينهم 3، تمام؟ طب في رمضان وجبه ونصف، وجبه الافطار والسحور، فان في السحور بركه. لكن تزيد في رمضان 3-4 كيلو وانا صمت، هل هذا معقول؟ هل هذا من الدين؟ فانا اريد ان اقول يعني لا تشتري طعاما في نهار رمضان وانت جائع. ليه؟ انت تتصور ان انا تاخد كل الاكل ده ان شاء الله تاكله، تيجي تحت المغرب حاجات بسيطه تملا معدتك، والقناعه كنز لا يفنى. فانظر لما امر يدخل عليك اخوك، جاء عليك رمضان او العيد وهو واخد جنب منك ولا يسال عليك، واصبح مسؤول كبير في الدوله ومن ايه، واصبح مشغول ولا يسال عنك، انت تقول في نفسك ها اروح اسال عنه ولا يعتبر ذلة نفس؟ طب ايه رايك ان اسال على ابن عمي ده ولا ما اسالش عليه؟ لا، الثقيل على النفس ايه؟ ان اسال عنه، والخفيف على النفس ان اقاطعه. لا، اقول ان شاء الله انا هقهر نفسي واروح ازوره واقول له يا فلان انا جاي اشرب معاك الشاي، انا جاي افطر معاك بعد بكره، هيفرح والله. بس اعملها لله. ليه؟ يقول يا شيخ رحت وليت مقطب جبينه. لا، قال ربنا ادفع بالتي هي احسن، سورة فصلت، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا مؤمن، ده أنا أتعجب من الناس الذين يشترون العبيد بأموالهم ولا يشترون الأحرار بمعروفهم. اعمل في الناس المعروف، قدم أنت، سبحان الله. لما تقدم أنت المعروف سبحان الله العظيم، الإنسان لما يقدم والله سبحان الله، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ليه؟ قال ايه؟ لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه، لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليالي، يعني يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فابدأ بالسلام. وبعدين في نقطة يقول ده انا سلمت عليه سيدنا الشيخ وما ردش عليه، وماله؟ قال ابن مسعود يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلاما. قال يا ابن مسعود، قال لان الذي يرد هو الله رب العالمين. الله، ربنا يرد عنك والملائكة ترد، سبحان الله. انت ايه؟ بس اعمل الخير، ادفع بالتي احسن. طب هو ليه ما اصبحش كويس، ما اصبحش معك بما يرضي الله؟ لانك ما دفعت بالتي احسن. انت كده تقدم رجل وتؤخر اخرى، رايح ونيتك كده ايه مش تمام. لا، انا اريد ان تقدم الخير. فاذا التبس عليك امران فانظر الى اثقلهما على النفس فاتبعه، فانه لا يدخل عليها إلا ما كان حقا. اللهم اجعل الطاعات خفيفة على قلوبنا ونفوسنا، واجعلنا لك من المخبتين، من العائدين، من الواصلين لأرحامهم يا رب العالمين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، ولا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.